عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا